يعني إذا قال مثل فلان في الحارة توفي وسنصلي عليه مثل العصر أو سيصل عليه في المسجد الفلاني فلا بأس، لأن ما دام المقصود من هذا هو كثرة المشيعين فلا بأس، لأن هذا من مصلحة.